قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الثاني هذا عبدي وأمتي. قال باب لا يقول عبدي وأمتي، أي هذا باب يدخل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، إن العبودية لله وحده لا شريك له، وهكذا الإماتة أمتي بالإضافة إلى الياء، فلا يقول ذلك، ولا أن فيها مشاركة بين عبودية الله سبحانه وتعالى وعبودية غيره، فالعبودية المطلقة لله وحده لا شريك له، ولا ينبغي الإنسان أن يسمى عبد فلان، كما تقدمنا في الأبواب السابقة بالأسماء المنكر الذي كان يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم ويغيرها إلى أسماء حسنة. وهنا بين مصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: أي في ذلك من الإبهام من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهي عن ذلك أدبا مع جانب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. عن هذا كلام الشارح رحمه الله، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي وما أشبه ذلك. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كيف نكون بخطاب بعضنا البعض ونختار الأسماء الموافقة للإنسان، لأنه عبد مملوك لله وحده لا شريك له وليس عبدا لأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الأدب بقوله: لا يقول أحدكم أطعم ربك، لأن الرب المطلق يطلق على الله سبحانه وتعالى، وإن كان يعني يصح رب الدار رب فلان، لكن ربك لا، لا يمكن هذا، لكن بإضافة إلى الشيء جائز. أما قولك ربك أو ربنا أو كذا إلى آخره، هذا لا، لا ينبغي الإنسان أن يسمي إنسان رب، كما بعض الناس كما تقدمنا يسموا أنفسهم يعني بأسماء منكرة بنور الدين أو نور الله أو نور الإسلام أو إلى آخره، هذه كلها أسماء منكرة تقدم لنا النهي عن ذلك. وهناك الذي يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقول أطعم ربك، فإن الرب هو الخالق المربي الموجد لكل شيء وعلى كل شيء. وضئ ربك كذلك، لا توضئه يعني بالماء عند الوضوء، ولكن وليقول سيدي ومولاي. معانا أيضا جاءت رواية في مولاي على رواية مولانا، هذا سيأتينا أيضا منه عن ذلك، لكن مولاي بإضافة نفسه هو، هذا لا بأس بذلك كما جاء في الحديث هذا. سيدي يعني السيد المالك الذي يتصرف الإنسان ويملك شيئا، وإن كان السيد المطلق هو الله سبحانه وتعالى لقول عليه الصلاة والسلام أن السيد هو الله، لأن السيد في اللغة هو المالك المتصرف في ذلك. فالعبد حيث أنه مملوك لرجل صح يقول سيدي، أي أنه رئيسه وأنه يتصرف به كيف يشاء. وهكذا مولاي بالإضافة إلى الياء، لا يقول مولانا، لأن الله مولانا سبحانه وتعالى ولا مولى للكفرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد: الله مولانا ولا مولى لهم. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. كذلك العبودية أيضا تكون خاصة لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان يقول هذا عبدي وهذه أمتي، بل يقول هذا فتايا وهذه فتاتي أو هذا غلامي وهكذا إلى آخره. والمقصود هنا بيان واحتراز من الوقوع في مشاركة مع الله سبحانه وتعالى في الأشياء التي يصح إبهامها يعني إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. وقوله لا يقول أحدكم هو بالجزم على النهي، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره، فالكل منهي عنه. يقول هذا عبدك أو هذا عبدي، أيضا لا يجوز هذا كله سواء لنفسه أو لغيره. وعلى كل حال كما ذكر في الحديث أن يقول فتايا أو فتاتي أو غلامي وما أشبه ذلك. قوله وضأ ربك أطعم ربك، فتح الهمزة من إطعام، يعني أنه يعطوه الطعام ويذوقوا ذلك. وقوله وضأ ربك أمر من الوضوء، وفيه في هذا الحديث زيادة أسقي ربك، وكأن المؤلف اختصرها. قال الخطابي رحمه الله وسبب المنع أن الإنسان مربوب معبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهاة بالإسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يقول ذلك عليه عند الإضافة، كقوله رب الدار ورب الثوب وما أشبه ذلك. هذا كما تقدم كما ذكرنا على أن إذا كان بالإضافة إلى الشيء هذا لا بأس به، لكن تنسبه إلى نفسك أنت أو الإنسان ينسبه إليك هذا لا ينبغي. تقول ربك أو عبدك وهذا كذا إلى آخره، لأن رب الدار ورب البيت ورب فلان هذا جائز حيث أنه مربيه أو مالكه أو مصرف به إن كان عبدا أو أمة. قال ابن فلح رحمه الله في الفروع وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه الكراهة، يعني على احتمال، واللي بالظاهر أنه النهي للتحريم، ما لم يصرفه صارف كما ذكر العلماء في الأصول على أن الأوامر والنواهي على ظاهرها تدل على الوجوب أو على التحريم، وإذا جاء صارف يصرفها نقل من التحريم إلى الكراهة أو كراهة تنزيه أو ما أشبه ذلك. وجزم به غير واحد أي من الكراهة من العلماء، فإن قلت قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط الساعة أن تجد الأمة ربتها، فهذا يدل على الجواز. قال الجواب أما الآية فلها فيها جوابان، أحدهما وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه، يعني النهي عن ذلك، يعني كان في السابق جائز بهذا الشيء، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه يكون ناسخا للأول، يكون ناسخا للأول، فعلى هذا لا يجوز لنا. هذا الجواب الأول قال وهو الأظهر. والجواب الثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي الأدبي والتنزيه دون التحريم، هذا على كل حال قول، لكن الأول أظهر كما قال رحمه الله. وأما الحديث فليس من هذا الباب للتأنيث والنهي عنه أن يقول ذلك لذكر ما فيه من إيهام المشاركة وهو معدوم في الأنثى، أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضا لورود الحديث في ذلك دون الذكر، لأنه لم يرد فيه إلا النهي. ويقال وهو أظهر إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاءها وبه وتسميتها به، وفرق بين الدعاء والتسمية، يعني إن كان إنسان يسمي إنسان تسمية بغير كما ذكرنا هذا جائز، لكن يصيبه هذا الوصف هذا لا ينبغي أن يصيبه هذا الوصف، لهذا قال لا لا يمكن. وبين الوصف كما تقول زيد فاضل فتصيبه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به، تقول يا فاضل أو يا فاطر أو كذا أو كذا، لأن أسماء لله سبحانه وتعالى أو مشاركة مع الله سبحانه وتعالى. وقوله وليقول سيدي، قيل أن الفرق بين الرب والسيد أن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأتي في القرآن أنه من أسماء الله، لكن في حديث عبد الله بن الشخير السيد هو الله وسيأتي. فإن قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح، إذ لا التباس، وإن قلنا إنه من أسماء الله تعالى فليس في الشهرة والاستعمال، يعني إنسان يقول سيد ما سيد، لأن هذا مشهور بالإنسان نشتهر بالإنسان، وفي الله سبحانه وتعالى قليل، وعلى هذا يقول يجوز لعدم شهرته. قال وهو كلف الرب فيحصل الفرق. أما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد هو التقدم، يقال ساد قومه قومه إذا تقدمهم، ولا شكر في تقديم السيد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق. وعلى كل حال يوجد السيادة كما قلنا حيث أنه يطلق على الرئاسة وعلى الملك وعلى التصرف، جائز بهذا، بخلاف الرب سبحانه وتعالى فإنه لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا إنسان يقول فهذا فلان ربك أو أي لآخره. قلت وحديث ابن الشيخين لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات، كما أن غيره لا يسمى به. ومولاي قال النووي رحمه الله المولى يطلق على 16 معنى، منها الناظر والمولى والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقول مولاي. قال في الفروع ولا يقول عبدي وأمتي، كاسي كاسكم عبيد الله، كلكم عبيد الله وإماء الله. ولا يقول العبد لسيده ربي. وفي مسلم أيضا ولا مولاي فمولاكم الله، وظهر النهي التحريم أيضا. وقد يحتمل أنه الكراهة وجزم به غير واحد من العلماء، كان في شرح مسلم انتهى كلام النووي رحمه الله. وعلى كل حال الصحيح أن الإنسان لا يقول يا مولانا يا مولانا، مولاي صحيح أنه مالك له، لكن يا مولانا يا مولانا هذا لا ينبغي الإنسان، لأن المولى هو الله سبحانه وتعالى. وإن كان يطلق على كما قال النووي رحمه الله على أقوال كثيرة، ولكن الراجح عدم ذلك، لأن لا يقول مولانا، وإن المولى هو الله سبحانه وتعالى، حيث أنه يتولى الإنسان ويتصرف به كيف يشاء، فلا يجد إنسان أن يقول فلان مولاي مولانا. قلت بظاهر رواية مسلم معارضة لحديث الباب، وأجيب بأن مسلما رحمه الله قد بين الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها، أي قوله مولاكم الله. وعلى كل حال لا بأس به، الأعمش حال ثقة وليس بضعيف، ومن أثبتها فهو ثقة مقدم على من نفاها، كما يقول العلماء المثبت مقدم على النافي. قال رحمه الله قال عياض وحذفها أصح، فظهر أن اللفظ الأول أرجح، وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهما، والجمع متعذر، والعلم بالتأريخ مفقود، فلم يبقى إلا الترجيح، يعني يرجح عدم ذلك وإن كان بعضهم أجازها. فالراجح عدم، الإنسان لا يقول مولانا أو هيا مولانا أو كذا إلى آخره. ثم قال رحمه الله قلت الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى، ولكن كما تقدمنا أن الراجح عدم اللفظ، الإنسان يتلفظ بقوله ربك كيف حال ربك، هذا لا ينبغي الإنسان أبدا يقول القول هذا، على خلاف مولانا هل يجوز أو ما يجوز، لكن الراجح عدم ذلك. يمكن بعضهم قال للكراهة جنب الأدلة أنه قال فمولاكم الله سبحانه وتعالى، وليس الإنسان أن يقول يا مولانا. قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول إن المملوك ربي وربتي، وليقول المالك فتاي وفتاتي، وليقول المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه علة له. وفي رواية لمسلم لا يقول إن أحدكم عبدي فإن كلكم عبيد الله. قال في مصابيح الجامع النهي إذا جاء متوجها إلى السيد إذ هو في مظنة الاستطالة، وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز، لأنه يقول إخبارا أو تعريفا وليس في مظنة الاستطالة. على كل حال هذا كلامه، ولكن لا ينبغي الإنسان يقول هذا عبد فلان، إن يقول هذا مولى فلان ما عليه، يقول مولى فلان لأنه مملوك له. قال الشاعر رحمه الله وهو حسن، أي هذا القول. وقد رأيت أحاديث تدل على ذلك. وقال أبو جعفر النحاس: لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي، ولا يقول عبدك وعبدي، وإن كان مملوكا وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين فكيف الأحرار؟ يعني الإنسان لا يقول المملوك لا يقول مولاي فكيف الحر يقول يا مولانا؟ باب أولان لا يقول ذلك. فالعبد مملوك للإنسان، وجاز أن يقول هذا مولاي أي مالكي ومصرفي يصرف بي، لكن لا يقول ربي ولا يقول المالك عبدي، لكن مولاي جائز للعبد أن يقول هذا مولاي أو هذا سيدي جائز. لكن إنسان دائم يا مولانا يا مولانا هذا لا ينبغي الإنسان أن يقول هذا ويألف لسانه على الطريقة هذه، بل يسكت ذلك ويقول يا أخي كما كان الصحابة يعلم يا أخي، أو يا ابن أخي إذا كان صغير، يا ابن أخي إذا كان كبيرا، يا شيخ أو يا عم أو فهكذا إلى آخره، يعني تأدبا مع بعضهم البعض، لكن لا يكون فيه أشياء مقحمة بأسماء الله سبحانه وتعالى أو من صفة الله سبحانه وتعالى. قوله: وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، أي لأن ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي المعنى من السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الإخلاص، يعني إذا استنى أضافة إضافة تدل على إخلاص العبد لسيده، لكن إذا كان هو ينادي منادة بهذا الاسم فلا ينبغي أن يقول هذا عبدي أو يا عبدي أو يا كذا إلى آخره. على كل حال فهذه آداب من النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبنا كيف نكون مع بعضنا بعض وكيف نكون مع الله سبحانه وتعالى، حتى لا نغلط ولا نقول على الله إلا ما كان حقا ومحبا له سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: باب لا يراد من سئل بالله، أي هذا باب يذكر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسان إذا سأل بالله لا يرد، ولكن العلماء قيدوا كما سيأتينا هنا على أن مو كل إنسان سأل بالله تعطيه لا يرده، قد يكون فاسقا وقد يكون كذا إلى آخره، أو يكون مع مثلا مملوكا لإنسان أو هارب من إنسان أو ظالم أو جبار يظلم الناس يهرب إليك وسألك بالله، ما هذا لا ينبغي الإنسان أن يساعد الظالم أو الفاسق، إنما قال العلماء هذا إذا كان الإنسان مؤمنا مخلصا لله وحده لا شريك له، فإذا التجأ الإنسان هاربا من عدوه لابد أن تكون مدافعا عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رسول الله: هذا المظلوم ننصره، كيف الظالم؟ قال: ترده عن ظلمه. وعلى هذا إذا جاء إنسان واستعاذ بإنسان آخر يعيده، كما تقدمنا في قول أم هاني رضي الله عنها عندما لجأ إليها أحد المشركين في مكة وقال: أجرني من علي، فإن علي كان أراد قتله، فقالت: لا، إنه قد دخل تحت ذمتي. فعلي رضي الله عنه قال: أنت حرمة، ما تعيذ أحد. فقالت له: إذن أشاور النبي عليه الصلاة والسلام، إن أذن لي فقد أذن أجرته، وإن لم يأذن لي سأسلمه لك أو للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرته يا أم هاني. ومعنى هذا أن المجير سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، كان رجلا أو كان أنثى، يعني إذا ألاذ به إنسان خائف من عدوه، خائف من بطش إنسان، من هذه الأشياء كلها لا بأس أن يعيده ويرد خصمه. قال الشاعر رحمه الله: أي عظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراء القسم، وتنازعوا هل هو أمر استحباب أو إيجاب. وظهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفريق بين أن يقصد بأن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته، أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه، يعني هذا إذا حسب النية يعني، ولكن ما ندري، من جاء إلى إنسان وسأله بالله لا ندري سألوها أنت قصدك إكرام أو قصدك تعظيم الله سبحانه وتعالى، فمن كان كذلك إذن يعلى ظاهره أننا نسأل لماذا هرب من إنسان ولماذا لجأ إليه، هل هو ظالم أو مظلوم، هل هو صالح أو غير صالح، إن كان صالحا كما قلنا ساعدناه وعاوناه على البر والتقوى، وإن كان غير ذلك لا لنعاونه كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة، يعني إذا كان قصد اليمين يكفر عن ذلك، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فالصيام 3 أيام. إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثاني لأنه كالأمر، ولا يجب إذا كان الإكرام كأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف بل تأخر كما في صلاة الجماعة، يعني حيث كانوا كان يصلي مع إماما للناس، ولما سمع التصفيق التفت بيد النبي صلى الله عليه وسلم ورأه، فأومى عليه الصلاة والسلام بالبقاء أن يبقى كما هو، ولكنه أبى وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فقال هنا هذا أمر إكرام وليس أمر إكرام، إكرام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولهذا تأخر ما يعني عزم عليه، ولأن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، أي لا تحلف بالله سبحانه وتعالى، اسأل سؤالا دون اليمين، أما تقول بالله عليك أو أسألك بالله هذا لا ينبغي، لأنه قد إنسان قد يعرفها أو لا يعرفها، بعض الناس ما يقدر الله سبحانه وتعالى ولا يبالي هل يعني يساعده أو يجيبه أو لا، لكن إذا كان إنسان يعرف أنه عظم الله سبحانه وتعالى لا بأس بذلك. لهذا قال كما في الصحيحين، قال: لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. على كل حال لا شك أن كتم الشيء لا يجوز إلا إذا كان هناك مصلحة مقدمة على الإظهار، فلا بأس من كتم الشيء إلى آخره. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. روى أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء كلها، أن الإنسان إذا استعاذ كما قدمنا بإنسان أي لجأ إليه وهو هارب من عدوه أو من ظالم أو ما أشبه ذلك يعيده، لا يتركه يضرب أو ينهب أو يقتل أو إلى آخره، ولكن كما قلنا سابقا هذا إذا كان مظلوما، أما إذا كان ظالما وهرب إليه لا يجوز له أن يعيده، بل عليه أن يسلمه للحكومة أو لمن يعني من يطلبه. وعلى هذا يكون الإطلاق هذا مطلقا لما يصح تقييده، فإذا قيدناه بالذي بالصالح والمظلوم لا بأس بذلك، أما بالظالم لا نعيده، بل علينا أن ندفعه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: رده عن ظلمه، وتنصحه وتبين له أن هذا حرام وهذا كذا إلى آخره. ومن سأل بالله فأعطوه، كذلك السؤال إنسان يسأل بالله عليك أعطني كذا كذا. أولا قال علماء هذا إذا كان له مال، عنده مال يستطيع أن يعطي، أما إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. ثم قيدوا العلماء أيضا إذا كان السائل أيضا محتاج ضروري، وأيضا كذلك إذا كان أيضا صالحا لا يكون فاسقا، لأن الفاسق إذا أعطيته مالا زاد فسقا، عليك إذا على هذا تنظر حال السائل، إذا كان صالحا وتعرفه أنه مستحق لذلك ساعده وأعطيه، لا تقول له لا ما تعطيه، ويكون هذا كما قلنا بوجود الشيء عندك، أما إذا كان ليس عندك شيء على كل حال تعتذر له تقول له والله يا أخي ما عندي شيء، لكن إذا كان كما قلنا فاسقا هذا تقول له ما عندي شيء، ومعناه عندي شيء لك أنت، لا بأس بهذه التوريه كما يقول العلماء. وهكذا إذا كان ظالما أو كذا إلى آخره لا تعطي شيئا تعينه على ظلمه وعلى فسقه وعلى تصرفه والتصرف السيء، مثلا بعض الناس يأخذ أعطيني ريال يشتري دخان، فلا تعطيه هذا اتركه واعتذر له وقل له ما عندي شيء، أي ما عندي شيء لك أنت، أما لغيرك عندي. فهذا ما قال بالتورية هذه جائز إنسان يقول هذا القول ولا بأس بذلك، لأنك ستساعد على شيء يعني على محرم، ومن ساعد على محرم دخل بالحرام، كل من عاون على حرام هو داخل بالحرام. وقوله من دعاكم فأجيبوه، هذا تقدم لنا أيضا بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعي إنسان إلى وليمة أو غيره، لقول عليه الصلاة والسلام من دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. ولكن العلماء أيضا قيدوا هذا القيد يعني هذا الإجابة بما إذا لم يكن هناك منكر في الزواج أو في العزائم أو في الحفلات. أما إذا كان هناك منكر يعتذر، كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعاه قومه للحفل عند الأصنام فقال إني سقيم. فالعلماء يقول بهذا الشيء جائز إنسان يقول هذا القول. ولا شك أن المؤمن قلبه مريض من المنكرات ومن البدع والخرافات، فإذا قال إنسان أنا مريض بالتورية هذه لا بأس أن يقول ذلك، أو يعتذر بعذر شرعي آخر، مثلا ما أستطيع أو أنا مشغول إلى آخره، أو أنه له قدرة كما قال العلماء بأن يدخل الحفل ويستطيع أن ينكر لا بأس بذلك، أما إذا لم يستطع أن ينكر فلا يدخل، بل عليه أن يعتذر ويتأخر عن ذلك ولو كان أقرب قريب، لأنه سيكون مشاركا لما حضر من المنكرات، ومن كان ساكتا على المنكرات فهو داخل فيهم كما ذكر سبحانه وتعالى وكما سيأتينا. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف على كل حال إنسان صنع إليك معروف إما بلسانه وإما بيده وإما بعطاء وإما بدفع دفع بلاء وإما بدفع عدو أو ما أشبه ذلك، هذا كله يعني خير معروف، هذا كافئه، أعطيه شيء إن كان عندك مال أو كلمة طيبة حسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام من إذا صنع من صنع إلى أخي معروفا وقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فيكون هذا دعاء. لهذا قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، ادعوا له الله يصلحك الله يهديك الله يغفر لك الله يرحمك وهكذا إلى آخره، كما قال عيسى السلام للرجل عندما أكل معه طعاما وقال له الرجل للنبي عيسى السلام غفر الله لك، فقال عيسى السلام ولك مثله، أي جازه بالجزاء الذي يستحق له. وعلى هذا الإنسان إذا كان كذلك يدعو لمن صنع إليه معروف. قال حتى تعلموا، حتى تروا أي تعلموا أنكم قد كافأتم. والحديث على كل حال صحيح كما قال رحمه الله بذلك. وعلى هذا كما الأشياء كما قلنا ليس على إطلاقها بل مقيدة كما أيضا سيأتينا. قولوا من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله، كقوله بالله عليك، بالله عليك أن قد تدفع عني شر فلان أو شرك، أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان ونحو ذلك، فأعيذوه أي امنعوه بما استعاذ منه في كفه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. ولهذا قالت الجويني للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قال عليه الصلاة والسلام لقد عدت بمعاذ، ثم قال حقي بأهلك، يعني أنه طلقها عليه، قالت أعوذ بالله منك لأن الله عظيم، إذا قال أعوذ بالله منك إذن قف لا تتجرع على الله سبحانه وتعالى وتؤذي بلسانك أو بيدك أو بأخذ شيء أو إلى آخره، عليك أن تقف وتسلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وتعظم شأن الله سبحانه وتعالى. لهذا قال لفظ أبي داود من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه. وعلى كل حال لا شك أن هذه الأشياء كما قلنا مقيدة كما تقدم لنا. وقوله من سأل بالله فأعطوه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، ومعناه ظاهر وهو يقول أسألك بالله أو بوجه الله ونحو ذلك أن تفعل أو تعطيني كذا، ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يقول هذا أو بوجه الله، إن وجه الله عظيم واسم الله تعالى كذلك عظيم، لا ينبغي الإنسان أن يقول هذا القول، يقول من فضلك يا أخي أعطني كذا كذا، أما يقول له أسألك بالله أن تعطني كذا وإلى آخره أما ينبغي الإنسان هذا يقول هذا، أو أسألك بوجه الله، أو إنسان يبغى خاص وجه الله اتركني، هذا لا ينبغي أيضا. أولا أن القائل هذا القول ما يعرف الله سبحانه وتعالى حتى يقول القول هذا، والسائل أو الذي يؤذيه أو عدم العطاء أو ما هي قد يكون أيضا لا يعرف، فكلاهما يتحمل الذنب بذلك وأن لا يعظم الله سبحانه وتعالى بذلك، بل عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى ويسأل بذلك، يقول من فضلك وإحسانك أعطني لله سبحانه وتعالى ما في معنى، أو الوجه الله ما في معنى، لكن أسألك بالله أو وجه الله أعطيني كذا كذا، هذا لا ينبغي للإنسان أن يقول هذا، فإذا كان إنسان كما قلنا سابقا له مال ويستطيع أن يعطيه يعطيه، ولكن كما قلنا بشرط أن لا يكون فاسقا ولا يكون ظالما جبارا ولا يكون آكل أموال الناس ولا يكون ولا يكون إلى آخره. قال وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما، ولكن حال إذ كما قلنا سابقا قد يكون من جهته هو يسأل مالا ليفسق، هذا لا يعطى ولا يعطي مساعة ذلك. أو قطعة رحم كذلك، يقول أستغفر بالله أنت منعني من الرحم، هذا أيضا لا يجوز إنسان يساعده بهذا، بل عليه ينصحه ويقول له ذا حرام عليك ما يجوز، بل عليك أن تصل رحمه وتصل إليهم ولو بكلمة طيبة ولو بالسلام عليكم ولو إلى آخره. وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث، من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سئل بوجه الله وملعون من يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هذا على كل حال الحديث مقيد كما قلنا، وملعون معنى المذموم المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، أو أن الإنسان كما قلنا لا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى ولا يعرف الله ولا يقدر الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يسأل بسؤال عادي، فإن أعطاه فالحمد لله، ما أعطاه ما هناك خرج على العاطي وعلى المستعطي، بل عليه أن يحفظ لسانه من هذه الشهادة كلها حتى لا يكون مذموم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا من عمل يسأل بوجه الله، وجه الله أن تعطيني كذا وكذا، قلنا هذا إذا لا ينبغي الإنسان أن يكون هكذا، بل عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى ويسأل سؤالا هجرا. لهذا قال ثم منع ما لم يسأل هجرا، والهجر ما كان محرما أو مكروها أو كما قلنا ليعصي الله سبحانه وتعالى ويزيد عصيان مع العصيان، هذا لا يعطى. قال رواه الطبراني قال في التنبيه الغافلين ورجاله إسناده رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان ابن صالح أي شيخ الطبراني والأكثر على توثيقه، فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغان يحتج به كان ذلك من الكبائر، أي إذا تركه ولم يعطه أو لم يساعده ولم يعيده كما تقدمنا يكون الكبير على أنه الحديث اللعن الطالب من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على كبيره. وعلى كل حال الحديث فيه ضعف كما ذكر هنا رحمه الله، هذا الشيخ الطبراني ضعيف وإن كان وثقه بعض العلماء. قال وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعونا من سأل بوجه الله وملعونا من سئل بوجه الله فمنع سائله، رواه الطبراني أيضا، والحديث كما تقدمنا ضعيف لأن الشيخ الطبراني أيضا ضعيف. وعن ابن عباس مرفوعا ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطى، رواه الترمذي وحسنه. وعلى كل هذا الحديث أيضا فيه ضعف وحسنه الترمذي. وعلى كل حال ما ينبغي الإنسان أن لا يعطي إلا كما قلنا إذا كان مقيدا بما تقدم لنا من أن يكون الإنسان صالحا أو محتاجا يعرفه، ثم إذا أعطاه شيئا وله قدرة في ذلك يعطيه شيء بشرط أن لا يصرفها في سبيل الشيطان. أما إذا كان يصرفها في سبيل الشيطان من أشياء منكرة محرمة فهذا لا يجوز الإنسان يعطيه ليكون مساعدا له في المحرمات. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر البرية، قالوا بلى يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله ولا يعطى، رواه أحمد. وعلى كل حال لا شك أن الإنسان كما قلنا سئل بالله وهو له قدرة في ذلك وأن هذا يستحق العطاء، يعطى إنسان ولو كان شيئا يسيرا، لأنها الحديث كما تقدم لنا يدل على الوجوب وكما تقدم الرواية السابقة وهي صحيحة وإن كان هذا فيه ضعف أيضا. قال رحمه الله يتبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سئل بالله أو أقسم به، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما تجب على معين، يعني إذا كان معروفا عندك، أما كل إنسان يسألك تقول خذ لا، لكن تعرف أنه يستحق كما تقدم لنا، وهذا المعين كما ذكر ابن تيمية رحمه الله بذلك. قال فلا تجب على سائل يقسم على الناس، يعني دائم دائم بالله عليك هاتها بالله عليك هاتها، هذا لا يعطى لأنه يلف على الأشياء هذا، ثم أنه تساهل باسم الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يساعد على ذلك لأنه دائم يقسم هذا القسم. قال وظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أن ذلك مستحب كإبرار القسم، والأول أصح، يعني أنه واجب إذا كان مستحق ذلك وله الإنسان له قدرة أن يعطي بقدر ما يستطيع. وقوله من دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، فإن كانت وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة. والشروط كما تقدمنا أن الإنسان إذا كان ما يجد هناك منكر من تصاوير من صوت النساء أو كساء كاسيات عاريات أو الناس عندهم حاجات منكرة أو إلى آخره، كما هو الآن حدث كثير من الحفلات يعني الأشياء المنكرة فيها أكثر مما يعني. وهذا الحقيقة لا ينبغي الإنسان أن يجيب، بل عليه أن يعتذر أو ينصح إذا كان له قدرة بالنص، ينصح يحضر يعني وينصح، إن كان لا يستطيع فلا يحضر ويعتذر مهما كان كما قلت تقدم لنا في أول الحديث. وعلى كل حال قال شروط، لأن ابن عمر رضي الله عنهما عندما جاء إلى الباب باب إنسان دعاه للوليمة وجد الجدار مستر، رجع قال ما ندخل البيت هذا لأن هذا منكر وكذا كذا إلى آخره. وفي رواية دخل وقال كل واحد يأخذ بيده ويهتك السترة، هتكها كلها. إذا من له قدرة بهذا الشيء يفعل، إذا لم يستطيع يعتذر ويرجع ولا يدخل. أو أيوب الأنصاري كذلك عزم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زواج أحد ابنائه رضي الله عنهم جميعا، ولما جاء إلى الباب وجد سترة على الباب، قال أبو أيوب ما تصلت بيتكم كعبة حتى تلبسوها، ورجع من الباب ولم يدخل. فقال عمر رضي الله عنه أن النساء فعلن الفعل هذا، قال ما كنت أظن أنه يغلب مثلك، تغلبه النساء، أنت لا يقول حازم وكذا كذا إلى آخره، كيف تترك هذا وتلبس الجدار أو إلى آخره. فامتنع من الدخول وخاصم عمر رضي الله عنه بذلك. وعلى كل حال الإنسان يفعل ما يستطيع إذا كان له قدرة، وإلا يعتذر كما قلنا ولا يجيب، وهذا جائز. هو الزواج كما قيل أنه أحد ابن عمر ابن عبد الله بن عمر، وعبد الله وعمر الخطاب هو المجيب على هذا، وأبو أيوب رجع من الباب ولم يدخل وأنكر على عمر بن الخطاب عنه واعتذر أن هذا فعل النساء من النساء، فقال ما كنت أظن أن النساء يغلبك مثلك أو مثلك، فأنت رجل حازم. وعلى كل حال الإنسان ينصح بهذا إذا كان له قدرة بالنصيحة، وإلا يعتذر ويرجع إلى بيته. قال رحمه الله وإن كانت لغيرها استحب إجابتها، ولكن الصحيح أن الإجابة عامة. يقول عليه الصلاة والسلام يدعى أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره، إنما كما قلنا مقيد. قال وتجب مطلقا وهو الصحيح ظاهر الأحاديث، لا شك كما قلنا هذا هو الصحيح، وهي لم تفرق بين الوليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. وعلى كل حال المقصود أنه لا يجد شيء منكرا حتى يتحمل ذنبا مع الحاضرين. قولوا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف اسم جامع للخير. وقولوا فكافئوه أي على إحسانه مثله أو غير أو بخير منه. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مشروعية المكافأة، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوعة تألم، أي أن لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافأة، فهذا معنى كلامه. وقال غيره إذا أمر بالمكافأة إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق، ويتعلق بالحق واللفظ لفظ أبي داود من أتى إليكم معروفا فكافئوا إلى آخره. على كل حال مقصود أنه حسب ما يستطيع كما تقدم لنا، فإذا كان عاجزا عن عطاء أو كلمة طيبة أو كذا، الكلمة الطيبة صدقة يقول عليه الصلاة والسلام، وهكذا المعروف والنهي عن المنكر هذه كلها معروف، فإذا استطاع أن يكافئه بذلك بالدعاء أو بشيء أو بلسانه لا بأس بذلك، فإن لم يجد ولا يستطيع يدعو له بينه وبين ربه حتى يكون مجازي له ذلك. وقوله فإن تجدوا له تجدوا ما تكافئه، هكذا ثبت بحذف النون في خط المصنف، وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الطيب سقطت من غير ناصب ولا جازم، يعني أصلها ما تكافئونه. وعلى كل حال جاء جازم بهذا الشيء، قد يكون الراوي حذفها اختصارا وقد يكون نسيانا، على كل حال إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ، وهذا لا بأس، إنسان قد ينسى سبحان الله، ولا والخطأ على الإنسان مهما كان. قوله فادعوا له إلى آخره يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافؤوا بمثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المسألة. ووجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازات لعدم القدرة عليها فأحالها إلى الله سبحانه وتعالى، ونعم المجازي هو سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه أيضا أحمد بإسناد صحيح وابن حبان والحاكم وصححه النووي، وقد رواه الترمذي وصححه النسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فقال الفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وعلى هذا لا شك أن قول جزاك الله خير هذا فضل كبير من الإنسان على أخيه المسلم بما أعطاه من المعروف أو كافاه إلى آخره. ثم قال رحمه الله: باب ليس بوجه الله إلا الجنة، أي هذا باب لا يقال إنسان بوجه الله أعطني كذا إلى آخره، وتقدم لنا الكلام في ذلك، لأن وجه الله عظيم ولا ينبغي الإنسان. فالإثبات لله سبحانه وتعالى الوجه هو ثابت في الأحاديث الكثيرة وبالقرآن العظيم بقوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو على كل حال ثابت لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذات نفسه كما يقول، لا هو دليل على الذات، الوجه يكون دال على الذات لأنه هو ذات ما تقول المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. وعلى كل حال لا ينبغي الإنسان يحذف شيئا أو ينكر شيئا ثابت عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: أي عظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله تعالى أن يسأل به إلا غاية المطالب. المطالب هي الجنة، فهي أعظم شيء يطلب إنسان من الله سبحانه وتعالى، ويعطى ذلك جزاء لما عظم الله. قال: هذا من معاني قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود أيضا. وعلى كل حال فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يسأل بوجه الله، وكما تقدمنا ما ينبغي أيضا، لأن الإنسان قد يعرف وجه الله وقد لا يعرف، فلا يسأل بوجه الله شيئا من إنسان آخر لعدم معرفته بوجه الله سبحانه وتعالى. ويمكن هذا قد ينكر ذلك ويحصل له إثم بسبب أخيه المسلم عليه أو السائل بذلك، فعليه أن لا يسأل بوجه الله أبدا مهما كان، إلا كما قال هنا بالحديث: إلا الجنة لا بأس به. يعني يقول: يا ربي وجه الكريم اسكن الجنة، ما في منع لهذا. أما يسأل أشياء دنيوية أو أشياء خفيفة دنيئة، هذا لا ينبغي الإنسان أن يقول بوجه الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم أنه كما قلنا عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى وعدم معرفة الإنسان بوجه الله، وقد كما قلنا يجهل الإنسان ذلك ويتحمل إثما كما تقدم. وقال: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، غوي بالنفي والنهي، يعني لا يسأل السكون هو لا ناهي، أو لا يسأل بالنفي. وعلى كل حال يصح هذا وهذا، وروي بالبيان المجهول لا يسأل وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد، وفيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوهم. الجهمية على كل حال أنكر الله تعالى كليا، إنما قالوا هي أسماء بلا مسمى، فأن الله تعالى ليس بشيء، وعلى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فقد أثبتوا لله الأسماء دون الصفات، والأشاعرة والماتريدية أثبتوا أولوا، وكل خطأ الحقيقة. ولا ينبغي الإنسان أن يأول صفات الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يثبت ذلك بدون تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه. قال رحمه الله: إنه أول الوجه بالذات، وهو باطل إذا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان تحت أرجلكم. أعوذ بوجهك الكريم. قال: أعوذ بوجهك، رواه البخاري، وهذا الحديث رواه ابن مختارة في كتاب المختارة المقدسي أيضا، ولكن في إسناده سليمان بن معاذ، قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه عبد الحق وابن قطان رحمه الله. وعلى كل حال الإنسان لا يسأل بذلك، إنما الاستعاذة يعوذ به، ما في مانع بهذا، لأن يد أحاديث بذلك: أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه الكريم من كذا وكذا إلى آخره. أما السؤال لا، ولا ينبغي الإنسان يسأل بذلك أبدا كما ذكره هنا بالحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، أي هذا باب يدخل فيه ما جاء في قولك: لو فعلت كذا لكان كذا، لأن فيها رد لقضاء الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان قد قدر الله عليه بمصيبة أو بشيء فاته نقول لو حضرت كذا لكان كذا، معنى أنه سيدفع قدر الله بقوله لو، وهذا لا ينبغي الإنسان أن يقول الكلمة هذه، بل عليه أن يقول ما شاء الله فعل وما شاء لا وما لم يشاء لم يفعل. وعلى كل إنسان يريد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقول هذه الكلمة أو ليتني ما حضرت أو ليتني ما قلت أو ليتني ما كذا كذا إلى آخر، هذه كلها رد لكلام الله ولقدر الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر رحمه الله يعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر رضا بالله ربا، فإن هذا من جنس المصائب، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والإرجاع والتوبة. كما قال سبحانه وتعالى إذا أصابتم مصيبة قالوا إن لله وإني راجعون، هذا الذي ينقع على الإنسان، والصبر كذلك يصبر يتحمل، وقوله تعالى اصبروا وصابروا إلى آخره. وقوله لو لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف توحيده من نوع المعاندة القدري الذي لا يكاد يسلم منه من وقع منه هذا إلا ما شاء الله. فهذا وجه إراده هذا الباب في التوحيد، يعني على أنسان يسلم لقدر الله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان بالقدر ذكره عليه الصلاة والسلام من أركان الإيمان بقوله عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إن قدر الله على الإنسان يقول الحمد لله ما شاء فعل وما لم يشاء لم يفعل، ولا يقول ليتني ما حضرت أو ليتني فعلت كذا كان كذا أو لو كذا إلى آخره، هذا لا ينبغي، لأن هذا كما ذكر هنا عدم استسلام لقضاء الله وقدره. قال وقول الله تعالى يقولون لو كان من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذه الآية بيان في المنافقين لعنهم الله، حيث أنهم ذكروا في غزوة أحد عندما حصل القتال وحصل ما حصل من النصر أولا للمؤمنين، ثم حصل بعد ذلك التأخر من المسلمين حيث امتلكوا المكان الذي كان فيه حراسة، وحصل ما حصل ما قتل من المسلمين من قتل وجرح من جرح إلى آخره. وعلى كل حال هكذا قالوا لو كان من أمر شيء ما قتلنا هنا، أي ما حصل قتال ولا حصل أي شيء، ولكنهم على كل حال كذبوا على الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقدر ما يشاء إن كان للإنسان، إن كان نبيا وإن كان رسولا وإن كان مؤمنا وإن كان كافرا، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. إنما الله تعالى يبتلي الإنسان بما أراد من خير أو شر، وعلى كل شيء عند الله سبحانه وتعالى فهو خير. إن قدر الإنسان خيرا فيحمد الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن كل أمره في خير، إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابه شر حمد الله وصبر كذلك.